السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في 19 من شهر شعبان بسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الموافق للثاني عشر من شهر الرابع أبريل لسنة 20 و2000 في ضحية الصديق، ومع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الجميع، أعني جميع الحاضرين والسامعين وعنا معهم أجمعين، اللهم آمين. وتوفي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى سنة 76 و300 بعد الألف، يعني قبل 44 سنة أو 45 سنة تقريبا، 65 سنة هنا، قبل 65 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى كتاب الحدود، فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. طيب، كتاب الحدود. الحدود الأصل فيها أنها كفارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارات. والحدود هي الموانع التي تمنع الإنسان من الوقوع في الجريمة، وينتفع بالحدود ثلاثة: ينتفع المجرم الذي وقع منه هذا الحد المخطئ، وذلك أنه ينزجر فلا يعيدها مرة ثانية هذه الجريمة، سواء كان الحد حد زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك، فينزجر بهذا الحد فلا يعيده مرة ثانية، وأيضا كفارة له، يعني ما يحتاج أن يتوب من هذا الذنب إذا أقيم عليه الحد، فإن الحدود كفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفيد من ذلك من يحضر هذا الحد ويرى يعني كيف أقيم الحد، فيخاف يهاب، يقول من فعل مثل هذا تقطع يده أو يرجم أو يجلد، فهذا الأمر يخيف كثيرا من الناس، فهو رادع لغيره، فهو رادع لغيره. الأمر الثالث أو المستفيد الثالث هو المجتمع، حيث أن المجتمع يكون يعني آمنا مطمئنا، لأن هذا يخفف من أفعال المجرمين، إما أنه يرتدع المجرم وإما إنه يمتنع من نوى الجريمة، ففيه نفع للمجتمع أيضا. وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. المكلف هو العاقل البالغ، دائما عندما يقال مكلف يقصدون أنه عاقل بالغ، هذا هو المكلف. فغير العاقل المجنون لو سرق، لو زنى، لو شرب خمرا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ مجنون غير عاقل فلا يقام عليه الحد. وكذلك الصغير لا يقام عليه الحد، طفل صغير سرق أو شرب خمرا أو غير ذلك لا يقام عليه الحد. لماذا؟ غير مكلف. إذن لا يقام الحد إلا على المكلف وهو العاقل البالغ. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا لا يقام الحد إلا على مكلف. الأمر الثاني قال ملتزم. الملتزم ليس في مفهومنا نحن ملتزم يدين، لا، الملتزم أي الملتزم بأحكام الشريعة، سواء كان مسلما أو معاهدا أو مستأمنا أو ذميا يعيش في بلاد الإسلام. فهذا المعاهد والمستأمن والدمي الذي يعيش في بلاد الإسلام هذا ملتزم بإحكامه، لا يجوز، لا نمنعه من أن يجهر بشرب الخمر أو بالزنا أو السرقة أو هذا كله، يقام عليه الحد لأنه ملتزم، ملتزم بشرعين. هذا المقصود بكلمة ملتزم، المسلم ومن يعيش في بلاد الإسلام من هؤلاء سواء كان مستأمنا أو ذميا أو معاهدا. من غير الملتزم؟ إذن غير الملتزم هو الكافر الحربي الذي يعلن الحرب على المسلمين، فهذا غير ملتزم، هذا فهذا لا يقام عليه الحد، لأن هذا أصلا يجوز قتله لأنه أصلا معلن الحرب على المسلمين، فهذا لا تقام عليه حدود وإنما يقام عليه القتل أصلا، لأن هذا هو أصلا يعلن الحرب على المسلمين، فيقال له كافر حربي أي معلن الحرب على المسلمين، فهذا لا يدخل في إقامة الحدود. الثالث عالم بالتحريم. الشرط الثالث أن يكون عالما بالتحريم. ما معنى عالم بالتحريم؟ نفرق هنا بين عالم بالتحريم وعالم بالعقوبة. المقصود عالم بالتحريم ولو لم يعلم العقوبة، يعني مسلم يدري أن السرقة حرام لكن ما يدري أن السارق تقطع يده فسرق، فلما أمسك شهد عليه اثنان، أمسك وهو أثناء السرقة، المهم أنه خلاص يعني أقيمت عليه البينة، فقلنا له الآن يقام عليك حد بالسرقة، قال أنا ما أدري، وكيف ما تدري الآن دخلت في الإسلام؟ قال لا أنا مسلم من زمان، أنا ولدت مسلما وعايش بين المسلمين. طيب إذن تدري؟ قال لا أنا أدري أن السرقة حرام لكن لا أدري أن السارق تقطع يده، قال لا أدري أن السارق تقطع يده، فهو إذن لا يعلم العقوبة لكن يعلم أنه حرام لا يعذر تقطع يده. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن كل فرد من أفراد المسلمين أو من يعيش في بلاد الإسلام أن يعرف العقوبة، هذه مسائل فقهية يعرفها طلبة العلم أو تكون منتشرة بين الناس، المهم أن العذر غير مقبول في أنه لا يعرف العقوبة، لكن أهم شيء أنه يعرف أنه حرام، هذا يكفي. إذن أن يكون عالما بالتحريم لا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة. قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، أي لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، حتى لا تصير فوضى، لا تصير فوضى. واحد يمسك واحد مجموعة شباب قاعدين بدوانية مثلا شافوا حرامي نط البيت وراحوا قطعوا يده، ما يصلح هذا، قد يكونون يكذبون عليه، قد يكون دخل إلى بيته، قد يكون في شبهة ملك، كما سيأتي إن شاء الله يعني إقامة حد السرقة لابد من انتظام 8 شروط، فلو تركنا الأمر فوضى هكذا كل واحد شاف واحد يفعل معصية أقام عليه الحد، هذا فيه أول افتئات على الحاكم أو إمام المسلمين أو كذا، لأن هذا عمله وليس عملك أنت، هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه قد تحبث فوضى وتقام الحدود على من لا يستحقون إقامة الحدود عليهم، فهذه المسألة مهمة جدا، أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيبه الإمام كالقاضي مثلا. طيب وحنا إذا شفنا نبلغ، مطلوب منا نحن عامة الناس أن نبلغ الإمام أو نبلغ نائبه عما رأيناه، ثم هو يتخذ الإجراءات بعد ذلك. قال إلا السيد على عبده فيما يعني فيه الجلد فقط، ليس فيه قطع أو رجم، السيد هنا يجوز أن يقيم على عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت الثانية فليجلدها، فإن زنت الثالثة فليجلدها، فإن زنت الرابعة فليبيعها، فقد أمره هو أن يباشر الجلد، ما يحتاج يرفعها إلى إمام المسلمين. هنا مسألة وهي أن الحدود هذه أو الأمور هذه إذا بلغت إلى ولي أمر المسلمين أو إلى القاضي لا يجوز بعد ذلك التنازل ولا العفو. إذا أحد يعفو عن من سرق منه فيكون هذا قبل رفعه إلى الحاكم. لماذا؟ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. لذلك التنازل لا ينفع بعد ذلك. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم معروفون يعني هم يعني من أشراف قريش، كانت قريش تقريبا يحكمها بنو مخزوم وبنو عبد مناف. كان عبد المطلب لما توفي أبو جهل، لما توفي أبو سفيان، وهكذا يعني دائما هالقبيلتين أو هالفخذين أو البطنين من قريش هما أقوى فخذين في قريش. فامرأة بني مخزوم سرقت، فأهم الناس أمرها، ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، فطلبوا الشفاعة، فأرسلوا أسامة بن زيد ليشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإذا وصل الإمام ما يجوز. وإذا صفوان ابن أمية سرق رجل عباءته أو شيء ذلك، سرق المهم منه، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أخذ الرجل لتقطع يده أشفق عليه صفوان، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد عفوت عنه، يعني سامحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن ترفعه إلينا؟ يعني تبي تعفو، تبي تسامح قبل أن يرفع إلى الإمام أو إلى القاضي. إذا رفع إلى القاضي لا يجوز السماح، خلاص ثبتت الآن لابد من إقامة الحد، لأنه دخل في حقه الله تبارك وتعالى. اللي بيسامح قبل أن يرفع الأمر إلى القضاء. نعم. شلون؟ قلنا إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها في الجلد دون الرجم هذا والقطع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطأها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة جلد مئة جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وعن عبادة بن الصامت مرفوعة خذوا عني فقد جعل الله لهن قد جعل ماشي فقد ماشي. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. طيب بدأ بحد الزنا أو الكلام عن حد الزنا. أولا قبل أن ندخل في موضوع حد الزنا، الحدود في الأصل لا تقام في المساجد، لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، وذلك أن المساجد لم تبنى لأجل إقامة الحدود فيها، ولما يكون في إقامة الحدود من خروج الدم أحيانا خاصة في الرجم أو الجلد والقطع كذلك يخرج الدم، هذه نجاسات والمساجد منزهة عن هذا. كذلك قد يكون الإنسان وهو يجلد أو يرجم أو يقطع أو غير ذلك قد يعني يستفرغ أو غير ذلك، فأقول والهيشات اللي تصير الصراخ وهذا كل هذا لا يليق أن يكون في المسجد، فلا يجوز أن تقام الحدود في المساجد. قال هنا فحد الزنا أو قال حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. قال الله تبارك وتعالى عن الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الأمة تجلد نصف الحرة، نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كان قذفا فالمحصنة تقذف 80، الأمة تقذف 40. إذا كان زنا الحرة تجلد 100، الأمة تجلد 50. وهناك قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي أنه كلما زاد التشريف زاد التكليف، وكلما قل التشريف قل التكليف. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمة اللي هي العبدة المملوكة لما كانت أقل شرفا من الحرة، لذا خفف عنها العذاب، والعكس صحيح، الحرة لما كانت أكثر شرفا زيد عليها في العذاب. وإذا قال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، والعكس صحيح، ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين. لماذا؟ لزيادة التشريف، لأنهن زوجات النبي أمهات المؤمنين، وضعكن يختلف. ولذا يجب على الأنبياء ما لا يجب على غيرهم. لماذا؟ زيادة التشريف. كلما زاد التشريف زاد التكليف، كلما قل التشريف قل التكليف، وهكذا. فالمهم إذن أن الأمة حدها نصف حد الحر. بدأ بحد أو بذكر حد الزنا. الحد قلنا هو الحاجز أو المانع من تكرار هذا العمل، وهو كفارة، وهو أيضا ترهيب لغيرهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال. والأصل في الحد أنه كافي، يعني سرق تقطع يده، ما في داعي للسجن، ما يسجن. لماذا؟ بس خلاص حد يكفي، ما نزيد عليه عقوبة. لا يؤذى بالكلام، خلاص تقيم عليه حد جلد 100، خلاص ما في داعي تسبه، ما في داعي سبه وإذائه بالكلام وتطنز عليه، وكل هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أخذ حقه كاملا. على فكرة جاءت الآن في بال تطنز، ترى اللغة العربية فصحى، ترى يتطنز أي يستهزئ، اللغة العربية فصحى ترى. فعلى كل حال المهم أنه لا يزاد على الحد، الحد يكفي، لا يزاد بسب ولا تأنيب ولا توبيخ ولا حبس ولا غرامة مالية ولا غير ذلك، إنما يكفي الحد الذي قرره ربنا تبارك وتعالى. قال فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. الزنا معروف، وهو أن يأتي الرجل من المرأة ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله تبارك وتعالى أحل لنا الزوجات وملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا إذن الزاني معتدي بفعله ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه الحلال، أعطاه زوجة وأعطاه ملك يمين. طبعا زوجة جنس الزوجة، يكون زوج واحدة اثنتين ثلاث أربع، ما تكفيك واحدة تخشى على نفسك من الزنا تسوي الثانية تسوي الثالثة. وكذلك كما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، وكذلك عندك ملك اليمين، لكن إياك والحرام. فالزنا هو أن يفعل الفاحشة في امرأة أجنبية غير الزوج وغير ملك اليمين، لأن الزوج ملك يمين أجاز الله جماعها. أما إذا جامع غير الزوجة وجامع ملك غير ملك اليمين، فهنا يقال له إنه وقع في الزنا. قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه. الآن الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن، هذا هو الأصل. من هو المحصن ومن هو غير المحصن؟ المحصن هو الذي ذاق الحلال باختصار، المحصن هو الذي ذاق الحلال. كيف يذوق الحلال؟ تزوج ودخل على امرأته، هذا المحصن. حتى لو ذاق ملك اليمين هذا غير محصن. المحصن من تزوج وذاق الحلال، يعني تزوج وجامع أهله، هذا يقال له محصن. غير المحصن الذي لم يتزوج، اللي يسمونه البكر، أو تزوج ولم يذق الحلال، ما دخل على زوجته، هذا يسمى غير محصن. ويقال أيضا ثيب وبكر،